نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية العظيمة في أوائل سورة الحجرات ينهى الله جل وعلا المؤمنين فيها عن أن يتقدموا على الله وعلى رسوله، بحيث يكون لهم ما يظنون أنهم يتقدمون به على شرع رب العزة والجلال. ومن ذلك أن يأتي الإنسان بآراء واجتهادات تخالف ما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسوله، كمن يأتي باجتهادات يظن أنها تنفعه وتكون سببا من أسباب صلاح أحوال الناس، فإن ما يقدره الله جل وعلا على العباد هو الأصلح لهم. فهذه الآية فيها وجوب الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما يصدر عنهما، فلا يأتي الإنسان بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يقول الإنسان بقول حتى يقول الله جل وعلا، ولا يأمر بأمر منسوب للشرع حتى يكون ذلك الأمر ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعها وتقديمها على غيرها من الآراء ومن القياسات ومما يظن أنه مصلحة ومن أحاديث النفوس ونحو ذلك. فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، بل هو سبحانه يسمع أصواتهم مهما خفيت، ويعلم بهم في ظواهرهم وبواطنهم. ثم نهى جل وعلا عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل رفع الصوت الحقيقي بأن يكون الإنسان من أهل زمن النبوة فينهى عن أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا من كان بعده بأن يظن أن قوله أولى بالاتباع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب احترام السنة وتقديرها ومعرفة مكانتها وأن العمل بها واجب. ثم حذر جل وعلا من نتيجة تنتج عن تقدم الإنسان حتى في عصر النبوة.